هل هناك من ينظر إلى الإسلام بأنه امتناع عن الخمر والخنزير فقط، مع أنه منهج حياة متكامل للبشرية؟ بالقرآن اهتديت، في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله. قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ 私の名前は、海井山本直樹と言います。京都大学のアジアアフリカ地域研究研究科にの学生で、今は修士論文を書いています。 التحق بمدرسة الديانات وهناك قرأ كتابا عن الإسلام. الياباني قيم سافر إلى بلاد المسلمين للتعرف أكثر عن الإسلام، فأحس بالأمان والأخوة. منذ الصغر كنت تهتم بدراسة الديانات الإبراهيمية، ما هو السبب الذي جعلك تدرس هذه الديانات؟ Well, I have been studying about religion since I was a kid, but especially the Christianity was really close to me, so that's why I came to interested in the Abrahamic religion. So when I was in high school, my mother bought me the books about the Abrahamic religion. I was reading But still, I wanted to know more. هل كانت نظرتك عن الإسلام قبل إسلامك نظرة سيئة؟ يعني ليس سيئة. يعني أنا كنت أعرف اسم يعني اسم دين الإسلام. نعم. ولكن لم توجد فرصة يعني للعارف يعني عن الإسلام. لم تكن تعرف عن الإسلام شيء. يعني إسلام يعني بعيد عني يعني. نعم. قدر الله سبحانه وتعالى بأن يصاب قيم بمرض خطير قبل إسلامه، مما جعله يعيد النظر في حياته. And because of that, I came to think about death, or what is the meaning of the life, or what is the meaning of the world. で、なんかその闘病生活の中で、なんかこう自分はこうなんでこんなに苦しい思いをしなきゃいけないんだろうとか、自分がこんなに苦しい思いをしているのに、こうなんで誰も助けてくれないのだろうとか。で、その病気が治った時には、今度はその自分はをこの苦しい状況からこう抜け出してくれた何かに対して、こう自分は何かしなければならないと思うようになって、でそれがこう小さい時にこう考えていた、もしかしたらこの世界の中にはこの世界にをなんか動かしている何か大きなものがあるんじゃないか、でそれがこう神と呼ばれるようなものなのではないかと思うようになって。 And I found out that the Doshisha UniversityOffer studies of Abrahamic religion, Christianity and Judaism and Islam. And I entered the Doshisha University and I started to study the three religions. で、そこでこう勉強したこうイスラムというのが、こうまさにこう自分がこう高校生の時に、なぜ自分がこう苦しんでいたのかとか、その時にその時のこう苦しみにこう何か意味があったのかということをこう教えてくれてる、教えてくれるものなのではないかとこう気づき、こうイスラムの勉強を始めるようになりました。 من الكتب التي تأثر بها قيم كتاب التوحيد لمؤلفه أرسلان الدمشقي المترجم للياباني. Expression of this book was really makes me amazed and this book taught me what is the meaning.Of the divine creator, the Allah, or what is the meaning of us to be the servant of Him? So I look at the writer, translator, and I really wanted to ask her to teach about Islam. でそれはあの日本人の、ムスリマでこうイスラム学者だったこうハビーバ中田香織先生がこうあの翻訳されてこうあの日本語でこう分かりやすい形に説明したものでした。でまあ、そこに書いてあることはあのとてもシンプルでかつ難しいことなんですが、まあ、とにかくもうこの世界にはアンラーしかいなくて、で自分たちのこの存在というのはこうアンラーを信じることによってのみこう存在するということです。 And、I found out that he,、her husband is actually the professor of Toshisha University. So I came、directly to him、to ask him to ask his、his wife to teach about Islam.、But I found out that、when I talked to the Professor Hassan, his wife is already passed away, I remember. But instead of her, Professor Hassan、decided that he will teach me about Islam.、that experience make me to want to become Muslim. あのイスラムを何を知らない時の僕であっても そのアンラーの存在しかないというこの意味というのはとてもこう深く身に響くものがあり、また今こう勉強しているイスラムのこう勉強しているこう今でもあの毎日それをこう噛みしめながらこうあの生きています。 But still、because the Muslim in Japan is a very minority, so I couldn't、find a chance to meet other Muslim、except Professor Hassan.So he advised me to go to the Arab countries to experience what is the culture of Islam, or what is the atmosphere. So I decided to go to the Egypt. كانت زيارته لمصر أثر كبير على تعايشه مع المسلمين، مما جعله يقرأ ويبحث أكثر عن الإسلام. 行く前にはあまりこうそのイスラム社会ということは感じずに行ったんですが。その行った時にはやっぱりそこでこうアザンが聞こえて、まあ、これがこうイスラム文化なのかとこうまず驚いて、でまずそこに住んでる人たちも قرأت القرآن ولكن هناك آية أثرت على قلبك ما هي هذه الآية شيخ قيم؟ يعني توجد آيات كثيرة جدا ولكن يعني خصوصا يعني الآيات هي لقد خلقنا الإنسان ونار ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سورة قاف أنا وأنا أشعر بحزن يعني أنا أشعر بأن لا ولكن أين هو بسبب الآية يعني أنا فهم يعني الله هو أقرب يعني إلي من حبل الوريد يعني يعني حتى أقرب من جوهري يعني من وجودي يعني نور الهداية زار صدري هو مبتدا فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شوفوا معي قرب الله سبحانه وتعالى منا فهو أقرب إلينا من حبل الوريد. حبل الوريد هو عرق رئيسي في العنق متصل مباشرة إلى القلب. هذا هو قرب الله سبحانه وتعالى منا ومع ذلك نتجرع عليه بالمعاصي. بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى هناك لحظة مهمة في حياتك أخي قيم وهي لحظة النطق بالشهادة. أين نطقت الشهادة؟ وأين المكان؟ وأريد أن أعرف شعورك عندما نطقت بهذه الكلمات العظيمة. يعني أنا أسلمت في مصر في جامعة الأزهر. نعم. وأمام الشيخ دكتور حسن والشيخ علي جمعة. And sometimes he said that, oh, well, well, these are two Muslims, so why don't you become a Muslim? Because these are two witnesses. At that time, well, I couldn't find a reason to resist, so that's why, okay, then I will become Muslim. بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصيت. أنا كنت أشعر بالحرية. نعم. حرية أن أصبح مسلما. نعم. هذه حرية تعني حرية أن يعني لا أكون عبد يعني عند سلطان المخلوقات يعني. وأنا أعبد لله فقط. نعم. يقول كبير المشركين الوليد بن مغيرة عندما سمع القرآن لأول مرة يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. حلاوة القرآن يجدها كل صادق بسمعه، أما هداية القرآن يجدها كل صادق بعقله وقلبه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. 僕の好きなその言葉の中にその心の空っていうの好きや幸やママっていうリンナヒラピルアラミンっていう言葉があります。この言葉の意味というのはその自分の礼拝であっても自分のあの腰であっても自分の姓であってもこれは全てアンナに属するっていうことです。 وهذا هو مختصر منهج الإسلام في الحياة. أن تكون غايتك ومبتغاك وحركاتك وسكناتك لله رب العالمين。そうですね。なんか僕がムスリムになった時には、もちろん家族も驚いて、まあ友達にも、自分がムスリムだと言った時には、驚く人もいたんですが、でもだからといって、なんかそれでこう何か生活に困ったとかそういうことはありませんでした。ただもちろん、今日本にいる多くの人たちがこう、イスラムのこと、というのをこう、メディアで語られるような、こう、暴力的な形で、捉えているというのはもちろん知っていますし、やっぱりそういう、 そういったものがこう間違いであって、こう自分たちの信じているものは何かなんであるのかというのを、私たちムスリムがこう説明していくことというのがとても大事なことだと思っています。 تزوج قيم بعد إسلامه بامرأة مسلمة أندونيسية حتى تثبته وتعينه على دينه. I personally see my husband as a person who cares a lot about other people. I understand that he is raised in a society where individuals are not closely bound to one to another, but I don't see that in my husband. I see him as a very warm, loving, and caring person. I started to teach Islam to the family in the beginning because the well, my family is the most important people to me. So that's why after I become Muslim, I started to teach what religion now I believe to my mother. And fortunately, alhamdulillah, she became Muslim as well through our conversation. And also now my grandmothers and also my father in the future, inshallah, I hope they will understand my origin too. رغم صغر سن الشيخ قيم 25 سنة ما شاء الله، ولكنه حرص على التأثير على هذا المجتمع فألف كتاب. إذا تعطوني هذا الكتاب بس. ما شاء الله. كيف نعيش في اليابان حسب جوهر الإسلام؟ يا رفاقيك، هذا ترجمة كتاب عربية للشيخ أبو الغالي النابلسي، ولكن يعني أنا كتبت مقدمة، وفي المقدمة يعني أنا شرحت يعني حقيقة الإيمان عند الإسلام. اليابان يعني بعيد من الحضارة الإسلامية. نعم. ومن الصعب جدا أن يفهم يعني الإيمان والإسلام والإحسان. بعد كم سنة منذ أن أسلمت ألفت هذا؟ يعني بعد سنتين. ما شاء الله. أنا سألت هذا السؤال المهم أن بعد إسلامه بسنتين ألف كتاب. ونحن ولدنا على الإسلام، ماذا عملنا للإسلام وماذا أضفنا للإسلام؟ فقط عندي هذا السؤال، كل واحد يسأل نفسه ماذا قدم للإسلام بعد هذا العمر. Teach Quran to the mixed Japanese and Muslim family, because most of them, they don't know anyone who will teach the kids how to read Quran, and nobody can teach them Islamic stories. In Japan, well, there is some Muslim community, but converted Japanese Muslims are very few. And in Tokyo, there is some kind of program or class for a teaching Quran session. But in Kyoto, unfortunately, it's really weak. So I think this is what we must do. من أبرز أسباب ضعف انتشار الإسلام في اليابان قلة المعلومات المتوفرة عن الإسلام وغياب التواصل بين الشعب الياباني والشعوب الإسلامية. そうですね。こうあのイスラムを勉強している中で、こう一番印象に残ったのはあの。決してこのイスラムを語るときにあのそれを教えてくれるのはこう生きている人だけではないということです。あの なぜならばこうアンラーというのはこう全てを作って、またその過去にも生きていて、またこう未来にもこうずっと居続けるであろう存在だからだというのをこうあの学びました。で特に私があのイスラムを勉強する中でこう一番大事になったのはその過去に生きたあのムスリムの先生たちで、彼らのこう命というのはこう決して終わっているのではなく、その本というものが残って彼らの言葉がある限り、その彼らが説いたイスラムというのがこう今この現在に生きている僕にの絵のこう糧となる。 نعم العلماء هم ورثة الأنبياء ويبقى علمهم صدقة جارية حتى بعد مماتهم ولكن خراب الأرض يكون بفقدانهم. يقول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يقول ابن عباس ومجاهد أن خراب الأرض يكون بموت علمائها. ムスリムでない人々で、まあ、で特にこう苦しみの中にある人にとってこうイスラムの言葉というのはこうなかなか届きにくいものだと思いますというのはこう多くのこうテレビで語られているようなこうイスラムというのはこうとてもこう奇妙なものであって、で、さらにはこう暴力的なものとしてこう描かれることが多いからではないでしょうか。だけれどもこう私たちのこう預言者ムハンマドというのはこうイスラムというのはこう奇妙なものとして始まって、でやがてこう奇妙なものへと戻っていく、それがその始まりがそうであったように、そしてそのこう奇妙なものにこそこう幸いあれというふうに言っています。 ムハンマドのダアウィアマアカイムビアンヤクンビタアシースモーカーエレクトロニダアウィビルガルヤバニア。 I am willing to help the Professor Samir's project of building a website of a Dawa to a Japanese society. العينان تجيب ذاك النداء آي من القرآن لها بروحي صدى وفاضت العينان تجيب ذاك النداء ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى なのでこう今あの自分がこう理解されないとこう悩んでいる人々であったり、また自分のそばにこう誰もいないように感じてしまっているこう人々に対しても、あの預言者ムハンマドと彼が信じていたこうアンラーというのはこう常にあのそばにいて、でその彼らにこそ自分たちの言葉をこう届けようとしているということをあの伝えることができれば、あの私にとってあのこれ以上の幸いはありません。